بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله مسألة هامة في العقيدة، يقول: ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. معنى كلامه هذا رحمه الله أنه إن كان شاكا فهو كافر. ما معنى إن كان شاكا؟ يعني شك في حقية الإسلام وأن الإسلام هو الحق، شك في الإسلام، هذا الذي هو ممنوع، هذا يكون الشخص كفر. وأراد النسفي رحمه الله إن كان قصد الشخص التأدب وإحالة الأمر إلى مشيئة الله، يعني أنه لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاء الله، وأنا عاقبة أمري تخفى علي، فهذا قال الأولى تركه وليس حراما. وأما أحيانا قد يقولها الشخص للتبرك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بذكر الله، فهذا يقولها للتبرك بذكر الله، يعني أو للابتعاد عن تزكية النفس أو الابتعاد عن الإعجاب بالنفس. فهنا قال العلماء الأولى تركها. فإذا ما معنى قول النسفي رحمه الله لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أي لا يعلق هذا من باب الشك، فمن شك بحقية الإسلام كفر. وأما إن كان قصده التأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، أو لأنه لا يأمن ما تكون عاقبته، فقال إن شاء الله، أي أنا مؤمن إن شاء الله، فقال العلماء الأولى أن يترك هذا التعبير، ولكن لا يكون كفر ولم يخرج من الإسلام بهذه العبارة. فإذا الواحد منا لا يشك بحقية الإسلام، وأيضا يثبت عليه حتى يموت، كما قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثبتنا الله وإياكم على الإيمان، والله تعالى أعلم وأحكم.